والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. خلقكم من تراب إلى قضية الخلق الأولى، ساعة ما أقول خلقكم من تراب وبعدين أقول خلقكم من طين لازب وبعدين خلقكم من صلصال مش عارف إيه، خلق في مراحل مش تناقضات. ليه؟ لأن المراحل معناها أن كل شيء له مرحلة. تراب ينحط عليه مية يبقى طين، طين نسيبه لما يعفن يبقى حمأ مسنون، نسيبه لما يجيبه يبقى صلصال، وبعدين صلصال نسويه وننفخ فيه الايه الروح. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية تعرضت لخلق الإنسان، وخلق الإنسان الخليفة له أطوار، خلق أولي من مادة الأرض وهو التراب والماء ليصير طينا، ثم يأخذ أطواره في الحمأ المسنون والصلصال ثم ينفخ فيه الروح، وبعد ذلك يأتي طور آخر من خلق من خلق، الأول خلق من عدم، وبعد ذلك الخلق الثاني خلق من موجود من الزوجين الذكر والأنثى، وتأتي العملية إياه بعد التكاثر والتلازم. قبل أن يتكلم الله عن خلق الإنسان تكلم عن أنه خلق للإنسان قبل أن يخلق الإنسان، خلق له فقال فاطر السماوات والأرض، وخلق له الرسل من الملائكة ليبلغوا الرسل من البشر، وأنزل من السماء ماء، كل دي مقدمات قبل أن يوجد الإنسان، فكأن الله خلق للإنسان قبل أن يخلق الإنسان. تلك أشياء المادة، وما هي أشياء الروح؟ ما هو برضو كما ضمن للمادة قوتها ضمن للروح قوتها. قال لك معنى أرسلنا الملائكة مثنى وثلاثة إلى آخره، وأرسلنا الملائكة بالوحي. يبقى قبل أن يخلق الإنسان الخليفة خلق له أمرين، الأمر الأول ما يتعلق بمادته قوتا طعاما وشرابا وهواء، الثاني ما يتعلق بقيمه. ولذلك تجد في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يبقى المقدم عنده ايه في الخلق؟ مش خلق مادتك وقوته، ده خلق القيم فيك عشان تبقى انسان خليفه. ليه؟ لان كل صنعه لا بد ان تسبقها عند الصانع الغايه. اي صانع بيصنع حاجه قبل ما بيصنعها بيعمل ايه؟ شوف الغايه بتاعتها المطلوب منها ايه. ولذلك قلنا سابقا ان صانع التلفزيون ما صنعش التلفزيون ورماه في السوق قالوا شوفوه ينفع في ايه، ينفع ثلاجه ولا ينفع غساله ولا ينفع بوتاجاز، لا ده قبل ما يعمله مقدر غايته. كذلك الحق قبل ان يخلق الانسان قدر حركته في الحياه وما يفعله، فوضع منهج القران قبل ما يخلق الحكايه دي، وبعدين جاب خلق الايه الماده رزقا والى اخره. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن خلق الانسان قال والله خلقكم من تراب. الله اذا ما كان يقول انا خلقتكم من تراب يبقى متكلم، لكن وجب على الغايه لاننا بنقول يا الله خلق الانسان من تراب. قال لك لان وسائل الخطاب بين متكلم ومخاطب تنقسم ثلاث اقسام، مره واحد يتكلم يبقى ضمير الايه التكلم انا، وانت ضمير المخاطب، وهو ضمير الغاية. يبقى كم حاجة؟ ثلاثة، متكلم ومخاطب وغاية. المتكلم حين يتكلم يقول لك أنا فعلت كذا، من الجائز أن يكذب. طب واحد بيخاطب يقول له أنت فعلت كذا، من الجائز أن ينافق. لكن لما يكون في حد لا مخاطب ولا متكلم ونتكلم عن غاية يقول هو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا، يبقى بريئنا من إيه؟ لا من الدعاء في التكلم ولا من النفاق في الخطاب، ويتكلم عن غائب هو الذي خلق، لكن هو ده ما فيش الا ساعة تقول هو ما وصلتش الا الى الحق سبحانه وتعالى. ومن العجيب ان استقراء ايات الخلق في القران التكلم خد قسم، والخطاب من الغير لله خد قسم. الخطاب ما خش الاربعه، ربنا ما خلقت بخطبه، ربنا ما خلقت بيكلم مين؟ كلم ربنا، ربنا ما خلقت انت يا امرأة. هذا باطل. الان المتكلم بيقول كده والمخاطب بيسمع منه، وبعدين بيقول تاني برضه مره تاني يقول ايه؟ خلقتني، برضه بيتكلم بيخاطب واحد، خلقتني من نار وخلقته من فين؟ اسجد لمن خلقت. يبقى كم مره؟ اربع مرات جيت ايه؟ بصيغه ايه؟ بصيغه المخاطب. ساعه التكلم ما يتكلم ربنا بيقول انا خلقتكم، انا خلقتكم، انا خلقناكم من ذكر وانثى، بيتكلم يبقى الراجل بيتكلم. طب والغائب هو الذي خلق؟ لا انت ولا انت ولا هو. يبقى ده دليل على ايه؟ دليل على ان خلق الله للانسان لا يمكن ان يكذب ولا ان ينافق فيه ولا ان يدعى. ليه؟ لان كثر الملاحدة والكفار بالله. هل ادعى واحد منهم انه خلق نفسه او خلق الانسان؟ ما حصلش. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم قلوا الله، ما فيش، ما حدش ادعاها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذا مسألة لم تدعى أبدا، مع أن فيه مجترئين على الله وقالوا يد الله مغلولة، ما فيش إله الله. طب إيه اللي خلاهم يتحدوا على الحتة دي؟ قال لك ما حبوش يقولوها، لأن من إن قالوها هم الباقي هيكذبهم، ما تتقالش دي أبدا. يبقى إذا كتاب الغيب، إذا استقرأت القرآن وجدت كلام الله عن الغيب في الخلق من أول سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا أنا ولا أنت، قلت له أنت اللي خلقت، إلى آخر سورة قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق، وبعدين خلقتك وخلقتها وخلقتكم وخلقت كل وخلق كلها كلها في تكلم وفي إيه؟ وفي غيب. الغيبة أخذت 107 آية بالغيبة، و76 بالتكلم تكلم عن نفسه، و4 بالخطاب. يبقى أحظ الأشياء إيه؟ أحظ الأشياء الغيبة، لا فيها ادعاء ولا فيها إيه؟ ولا فيها نفاق مواجهة ولا نفاق خطاب. إيه شو بقى؟ ما هو الخلق؟ الخلق إيجاد من عدم، مجرد إيجاد من عدم؟ لا، مقصود الغاية. لانك انت صح تمسك حته طين كبيره كده وتروح رميها في الارض، تقوم تطلع حتت، واحده تيجي زي النجمه، واحده تيجي زي الهلال، واحده تيجي زي الوش انت عملته، واحده تيجي زي صوره كلب، اي حاجه. انما هذه مقصوده ما يقالش خلق. يبقى مش مجرد ايجاد من عدم يعتبر خلق، لا، الخلق ايجاد من عدم لغايه مسبقه بحكمه. طيب جزء وظيفه مين؟ قال لك وصفة الحق سبحانه وتعالى. قال لك لكننا نجد في كتاب الله أحسن الخالقين. يبقى مدام أحسن الخالقين يبقى فيه مين؟ يبقى فيه خالق. نقول له اشتركوا في شيء وهو إيجاد من عدم، بس هو قال ما قالش أنا أحد الخالقين، أنا أحسن الخالقين. يبقى لابد فيه ميزة، ده خالق وده خالق، لكن فيه ميزة. قال لك لأنكم تخلقون صناعاتكم من موجود انا خلقته، ولكني اخلق من عدم لا وجود له اصلا. انا احسن ولا لا؟ هذا واحد. ثانيا انت تخلق ما يجمد، يعني تيجي صنع تجمد على ما خلقتها عليه، فلا تتطور لا تكبر ولا تتناسل ولا تعمل حياه ولا يعمل كوبايه. خد شويه رمل، الرمل المخلوق لله، وقعد يصهر وحطوا عليه مواد تنكد من الأتربة وإلى آخره، وبعدين عمل قالب وعمل الزجاج وعمل إيه؟ الكوباية. صحيح أوجد كوباية ما كانتش موجودة من عدم ولا لأ؟ إنما هل خلقها من عدم أم خلقها من موجود لمن خلق للخالق الأول؟ بإيه؟ المادة موجودة هو اللي خلقها، العقل اللي فكر هو اللي خلقه، الجرح اللي قاعد بتشتغل هو اللي، يبقى كلها راحة لمين؟ راحة لله. يبقى أحسن الخالقين ولا مش عارف؟ أيضا هو يصنع الصنعة، البشر يعني يصنع الصنعة ولكنها لا يعطيها الحياة، بمعنى أنك أنت بتشوف الكوباية صغيرة كده كبرت وتفضل كوباية هي هي، ما ادهاش حياة ولا ادهاش تكاثر زي ما قلنا زمان، يجيب كوباية يعملها ذكر وكوباية يعملها نتائج ويقول لهم خدوا الباقي بعض وطلعوا لنا شوية كوباية، ما حصلش. يبقى أحسن الخالقين ولا مش أحسن؟ يبقى أحسن إيه؟ أحسن الخالقين. الحق سبحانه وتعالى قال إيه؟ والله خلقكم من تراب. المستشرقين بيقول مرة ربنا يقول خلقكم من مية، ومرة خلقكم من تراب، ومرة خلقكم من صلصال، ومرة خلقكم من حمأ مسلول، شغلانة كبيرة. إيه اللي صح؟ تقول له الكلام لا يتعارض إلا إذا كان بغير مراحل وغير أطوار. لما يقول أنا دخلت هذا الثوب من القطن، خلاص أنا عملت الثوب من النسيج الفلاني، صح ولا مش صح؟ أنا عملت الثوب من الإيه؟ من المخزن الفلاني، صح ولا؟ أنا عملت الثوب من اللي بيلونه. يبقى لما تتكلم عن أطوار ما فيش طول للأطوار، لما هم مع بعض تراب وضع عليه ماء فصار إيه؟ طيب سيبناه شوية كده لحد ما يقولوا ايه زي الفلاحين عندنا، سيب المعجنة لما تقطع، تقطع يعني ايه؟ يعني تاكل الخلط بتاعها، الخلط اللي فيها ما يبقاش حاجة تبني كده وبتاع لحد ما ايه كلها تلهمك في بعض حتى تصل الى درجة انها تنتن. طب كويس، يبقى ايه التراب صح، ماء صح، خلاص طين صح، نسيبه شوية حمق مسنون متغير رائحة صح، صلصال بيقول له ايوه جمدناها شوية وبعدين لحقنا فيها وعملها وصور، يبقى كلها مراحل ولا لا؟ يبقى ما فيش تناقض في المراحل، انما التناقض في ان يكون الشيء ذا مرتبة واحدة ثم تجعله مراتب. نقول له لا، دي مراحل للايه؟ للمرتبة، زي الطفل وبعدين غلام وبعدين شاب وبعدين راجل وبعدين كهله، دي كلها في انسان واحد، يبقى اسمها ايه؟ مراحل. الحق سبحانه وتعالى حكم في كونه بأشياء ونهى العقل أن يفكر في أشياء. إيه اللي نهى العقل؟ قال أنا خلقت لك الكون والمادة وضمنت لك الكون طعام وشراب وهواء وبعثت لك مادة نعيش ترقي نفسك بقى، تبني بالأسمنت، تبني بالمسلح، تبني بالحظيم، تجيب مرمر، تجيب من تحور حسب إمكانياتك وحسب عملك وعرقك. إنما في حاجتين اتنين مش عايزك تشغل نفسك بهم، لا تشغل نفسك أبدا. ليه؟ قالك حتى لا تبدل عقلك فيما لا يبدي بفائدة. قال ايه الاثنين دول؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسنا. أنا ما خدتهم شوية يكون عشان يقول ده الإنسان أصله كذا والسماء والأرض أصلها كذا. قال أنا ما أشهدتهمش ايه؟ خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسنا. طيب مدام ما أشهدناش، قال اياكم ان كنتوا تسمعوا الناس هيجوا يقول لكم ده الانسان اتخلق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قول انت ما شهدتش الخلق وربنا ما اتخذكش يمها معاول له عشان تقول ده ربنا خلقكم كذا وكذا، وما كنتم متخذ المضلين عضوا. اوعى تسمعوا كلام. يبقى خدنا من دي ايه حاجتين؟ ان دي مساله يحجب عقلك عن انه يفكر فيها. ليه؟ لان لما نقول لك مش ما يجيش بالكلام الا بالفعل، في اشياء ما يمكنش شيء الا بالايه؟ الا بالفعل. واسمعها مني، انا اللي خلقت، فانا قلت لك خلقتك كذا وخلقتك كذا وخلقتك كذا، اسمعني ولا تتخذ المضلين. يبقى تنبأ الحق سبحانه وتعالى بان هناك من الملاحده مضلين هيقول لك السماء والارض كانت مش عارف قطعه ملتهبه وبعدين المهندس عارف انفصل وبعدين يقول لك الانسان اصله قرد ولا اصله مش عارف ايه. الظلم اسمهم ايه عنده؟ المضلين. مضلين يعني ايه؟ يصرفونك عن حق بباطل. كويس قوي. الحق سبحانه وتعالى حين يخلق العقل اللي بيقوله فكر كويس، يقوم يضع للعقل منافذ علشان يوصل فيها لصدق الحقيقة اللي غايبة عنه. صحيح هو خلقنا وما مش بقى شملاش، انما العقل يبتدي يشتغل يقوله صحيح. الخلق الاول انت لم تشهد، طب اثناء الخلق ده شهدته ولا ما شهدتوش؟ انت ما عرفتش ما شهدتش ازاي خلق، انما كلنا شهد كيف نموت. كده ولا ايه؟ ولا دي ما حدش بيعرفها؟ وبعدين نموت ولا خلاص بقى المساله الروح طلعت لخليها، يعني ما لا طلعت الروح لخليها خلاص انتهت. الله، نقول له بقى تعالى: الموت هدم للحياه، ونحن لم نشهد كيفيه الحياه ولكننا شاهدنا هدم الحياه. كلنا كل يوم نشاهد. طب هدم الحياه ده يعني قال لك هدم كل شيء، دي قضيه فلسفيه بقى، هدم كل شيء ياتي على نقيض بنائه. بنات عمارة 10 أدوار وعايز تهد تعمل ايه؟ اخر ما بني الدور الايه؟ الاخران تهدوا الاول. يبقى اذا النقد بيجي على عكس ايه؟ على عكس البناء. طب الموت نقد للحياه، نشوف الموت ده بيعمل ايه؟ نقول ده ربنا خلق وقال انا خلقتك من طين وصلصال وحمى مسنون، وبعدين سويتك ونفخت فيك من روحي، يبقى اخر حاجه دخلت الجسم ايه؟ يبقى هي اول من يخرج. ادي الهدم. وبعدين بعدين يحصل ايه؟ قال لك يرم الجسم، يرم يعني ينتفخ كده ويبقى هو ده الحمى المسنون. وقبل ما يرم لازم يشضب، يقول لك ده شضب، ده ما انت مش عارفين ادي الصلصال. يبقى يعني تخرج الروح وهي اخر ما دخل، وكانت قبل اللي بعدها ايه؟ الصلصال، وبعدها الحمى الايه؟ المسنون، وبعدها ايه؟ الطين والمي، وبعدين شويه المي يتبخروا ويفضل شويه التراب في الارض. يبقى الموت نقد للحياه. احنا نعرف الموت ولا لا؟ فخذ من صدق الواقع في اخراج الروح وتشدب الجسم وترممه، وبعدين يبقى الحمق مسنون، وبعدين يطلع شويه الماء ويطلع شويه التراب. يبقى اذا علمنا كيف تنقض الحياه يبقى دليل لنا على صدق الايه؟ على صدق بدء الحياه في ان كلمنا فيها. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المرحلتين تكلم عن المرحله الاولى اللي هي خلق فيها ادم. حينما خلق ادم لابد علشان التكاثر، ما دام عايز خليفة في الأرض بقى ده لابد له زوجة، هو خلق منها إيه؟ بس ظنك يتسع، خلق منها زوجها، يعني إيه؟ يعني خد حتة منه كده وعمل الزوجة، يصح. طب خلق منها إيه؟ من جنس خلقته برضه عملها طين كده وعمل له زوجة، بس اكتفأت التشريع الأولاني بالرجل، قال إيه؟ يصح. وبعدين عمل التكاثر اللي إيه؟ اللي هو حينشئ النسل اللي يخلق الخليفة. طيب حينما يخلق الله هذا الخلق ألا يمده بمنهج يعيش به؟ ده خليفة، ومعنى خليفة يبقى لازم عنده منهج يمشي عليه. ليه؟ قال لك لأنه يريد حين يملك الله خليفته أشياء تأتمر بأمره ربما غره ذلك الملك، فقال له اذكر أنك لست أصيلا وانك خليفه، طالما حتتذكر انك خليفه مش هتطغى، انما اللي يطغيك ايه؟ ان تظن انك انت ايه؟ انك انت بقيت اصيل في الكون. نقول له اصيل في الكون يبقى يحفظ ما وهب له، اصيل ما يعياش ما يمرضش، ما فيش واحد اقوى منه، مش اصيل في الحياه. يبقى افتكر دائما انك ايه؟ انك مستخلف، وما دام مستخلف وهتفضل كده تقوم تنفذ اوامر الايه؟ أوامر من إيه؟ من استخلفه. الحق سبحانه وتعالى جه في هذه المسألة وقال إيه؟ والله خلقكم من تراب. وبعدين لما خلق من تراب خلق منها زي ما قلنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هو خد رسول منا إحنا حتة منه ولا من جنسنا؟ يبقى من جنسنا. وخلق منها أي من جنس خلقه زوجها، ولا يدخلش في متاهة ثانية. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. جاب آية ثانية بعد علقة ومضغة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. وما دام هيخلق جاب زوجة وزوج يبقى لازم في حمل. امال هيجي ازاي يعني؟ والحمل ده هتبقى اللي يجي من البطن دي يبقوا اخوة ولا لا؟ طب هيجوز ازاي؟ قال لك نبعد. نبعد ايه؟ قال لك نبقى ولد البطن دي يتجوز بنت البطن اللي فات، وولد البطن اللي فاتت تتجوز. يبقى ابعدنا ولا ما ابعدناش؟ ابعدنا على قدر المستطاع. أبعدنا. أما إيه اللي حصل من قبل وهابين؟ ما هي الحكاية هي كده. نعم. فالحق سبحانه وتعالى. ولما تتسع الدنيا بقى نقول لا بلاش الأخت ما تجيش، الخالة ما تجيش، كل ما تتوسع الدنيا وتكسب ندي توسيع عشان يعمل إيه؟ عشان يبعد. نبعد أهو ده بقى اللي شاغل الدنيا الآن. فحاصيل الزراعية لما يجوا يزرعوا حاجة في الأرض يقول لك إياك أن تأخذ تقاوي الأرض مما أخرجت الأرض. لما تأخذ التقاوي بتاع الذرة من الذرة اللي أنت طلعت يطلع ذرة هزيلة ويكاد بمرور الزمن ينعاد. ليه؟ أم قال لك لأن الاغتراس هو اللي بينشئ الإيه؟ تحجيل الله. اسمه التحجيل. اسمه إيه؟ اسمه التحجيل. ولذلك الرسول لما قال اغتربوا لا تظهروا، يعني لما تيجي تتجوز ما تتجوزش القريبة القوي. ليه؟ لأن خصائص وجودك وخصائص وجودك هتبقى شيء واحد، إنما لما تجيب دم دم تاني هتبقى فيه خصائص من هنا وإيه؟ وخصائص من هنا، ده يربي إيه؟ يعني يزود فيك الله. ولذلك الشعر العربي لما قال إيه؟ أنصح من كان بعيد الهم تزويج أولاد بنات العم فليس ينجو من دوى وسقم. هو اللي قال العربي كده، يعني إذا بالتجربة شافوا الأسرة دي أصلها بتجوز منها، تطلع بقى بعدين يبقوا أسرة إيه؟ أسرة ضعيفة. ولما يمدح واحد يقول لك فتى لم تلده بنت عم قريبتي فيضوى قد يضوى سرير الأقارب. والتالي بيحب بنت عم، تجاوزت بنت العم وهي حبيبته مخافة أن يضوى علي سبيلها، يعني ابنها. إذن دي مسألة إيه؟ موجودة. كلمة وما تحمله من أسى، لأن الحمل هو الوسيلة، والحمل ده طبعا هو نتيجة الاتصال. الاتصال بمنهج مين؟ ربنا هو اللي زوج آدم وحواء، هو اللي زوج المأجور، هو اللي عمل. وبعدين لما احنا نيجي نقول طيب هيبقوا إخوة، نقول لك لا ابعد، دي بطني وده بطني ومش عارف إيه. كل ما تقرب شوية كده وتشوف ابقى ابعد يعني. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. تحمل إيه؟ تحمله نتيجة الالتقاء، التقاء الذكورة بالإيه؟ بالأنوثة. هذه المسألة أخذت عند علماء التشريح كلام طويل. كانوا يظنون أن للمرأة ماء وللرجل ماء، بخلطهما ينشأ الإيه؟ ينشأ الولد. بعدين تبين بالعلم ان المرأة لا دخل لها في هذه ابدا. الرجل هو اللي عنده ميكروب الانثى وميكروب الايه؟ الذكورة. والمرأة ده الرجل، والمرأة عندها بويضة تحتضن، الميكروب كله يطلع من الرجل السابق ويدخل البويضة، هو اللي يجي ولد ولا بنت، باتنين ولدين، بنتين، ولد وبنت. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه لم يتكلم كلام عشان يقول لك انا بديك علم، لا، بيديك قضية كونية سيثبتها العلم البشري. مش قال لك قضية، قال لك ما تشغلش نفسك بالحكاية دي، لأن العلم هو اللي هيثبتها لك، ويمكن العلم من كافر بما أقول. ولذلك يقول لك إيه دلوقتي، الماء يخرج من الرجل، سموه في الأطباء إكس وإكس إيه وإكس واي، الاثنين يطلعوا، القول بقى ينفذ للإيه؟ للبويضة. نقول له يا سلام، ده دي امر فطري قبل ان يوجد التشريع وقبل ان يوجد العلم اللي عمال بيمثل العلم الحديث ده. المرأة البدوية اللي عايشة في البدو لما جوزها اتجوز عليها لانها ما بتخلفش ذكر، هي بتخلف بنات كلها، فزعل منها وراح اتجوز منها. فهو لما طلع لها فهم انه هيبقى يجي لها شوية كده يشقر على ما جاش، فقالت الشعر المشهور: ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا. إزاي دي تجيب العلم اللي عمله القرن العشرين، تجيب البدوية كده في كلام دي؟ مسألة ما الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لنا بهذا أن الفطرة السليمة قد تصل الى حقائق الكون، بس ما تخليش فيه هوى. ما يدخل الهوى يغير، انما من غير هوى تصل الى الايه؟ تصل الى الحقيقه. سيدنا عمر مش القران كان بيجي على وفق ما يرى ولا ايه؟ مش يقول كذا كذا يجي القران، ايه الحكايه؟ قال لك لان ما دام الفطره تبقى سليمه تنتقل الى الحقيقة بها سليمة من ايه؟ قال لك من الهوى، لان آفة الرأي الايه؟ آفة الرأي الهوى. يقوم يجي بعض آية واحدة تخدمني، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تجي واضحة كده قدامك وتخليك انت تحكم ايه؟ تحكم بها. دي بقى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طب هو جاب الحمل والايه والوضع، دي كلها مراتب السلامة. حملت، تزوجت أولا فحملت فوضعت، في سلامة ولا لا؟ ما قبلناش العصب اللي يحصل، قد تحمل ولا ايه يستسقط. مش كل ما تحمل بقى تضع، لا. قال لك حينما تحمل المرأة، شوف الإعجاز بقى، حينما تحمل المرأة يقال امتنعت عنها الدورة. الله، والدم المال ينزل ليه؟ قالك ما حملتش، فالدم مين؟ الله، كأن الدم هذا ليس رزق الأم وإنما هو رزق الجنين، كأن الجنين ما بياخدش من أمه حاجة، ربنا عامل له دم يا الله. فإن جه الجنين ياخد الدم، ما جاش لا يسترد للأم، لأن ما حدش بياخد رزق حاجة. طب أدي واحد. ثانيا، لما تكون خلفت واحد بيغذيه دم اللي معمول له، طب وجم بقى اثنين برضو بيغذيه، طب ثلاثة أربعة، مش عارف واحدة ولدت كام، ده حاجة سبعة ضفة الله، ويتغذوا كلهم ولا خسسوا في الولية حاجة أبدا. يبقى لما يجي النبي عليه الصلاة يقول يا ناس قبل أن تتحكموا في القوت انظروا فيما صنعه الله فيكم، حين تحمل المرأة تقضي واحد وتقضي اثنين وتقضي ثلاثة وتقضي أربعة، يبقى طعام الواحد كافي للاثنين وطعام الاثنين كافي للثلاثة. الله الله الله، افهموا كويس. يبقى إذا أنا ولا تضع إلا بعلمه، إزاي يعني؟ قالك ملاش تحديد، قالك لا أبدا، لأن احنا ما نعرفش نحكم الزيجوت اللي تصخ في الرحم بنت. ولذلك حتى الدكاتره يقولك بين كذا وبين إيه وبين كذا. طب إذا وضعت المرأة تبقى حاضنة، تبقى حاضنة وإيه كمان؟ ومرضعة. الله، ابتدى بعد ما كان الدم اللي هناك مش عارف ايه بتاعه خلاص ونزل انسان، ابتدى تاخد من مين؟ برضه ترضع ولا تخسش. ليه؟ لان امداد الله لها مستمر. الشيء ينقص امتى؟ اذا اخذت منه وليس له مدد يصب فيه. انما اذا اخذت وفيه مدد، حنفيه بحوض، تاخد من الحوض انما فيه حنفيه بتصب فيه، يبقى ينقص؟ ما ينقص. وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يعمر فيه أفعال كده يقولوا عليها ملازمة للبناء للمجهول. إحنا مثلا نقول فلان زكم فلان ولا زكم فلان، بمبنى المجهول، لأنه ما جابش نفس الذكاء، مش كده؟ طب من يبقى ايه؟ قال لك لازم يبقى مبني للمجهول. ولما نقول فلان عمر، هو عمر هو ولا ربنا اللي عمره؟ ها، يبقى ما يعمر هو مسؤول مقعول مش فاعل. وما يعمر من معمر، مش معمر، لا، من ايه؟ هو اللي خلاه يعمر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. مستشرقين تشكر ايه دي، وقال لك فهمها لنا يا ناس. وما يعمر من معمر، يعني واحد حيوصل لمئة سنة في التعمير يعني طول العمر، ولا ينقص من عمره، من عمر مين؟ طب وإذا عمر يقدر بقى لما يبقى مئة سنة يقدر يموت هو سنة ثلاث سنين، طب أهل السنة مع عمر وخلاص. راح مسكننا فيه نقول لهم أنتم لم تدرسوا اللغة، ومعذورون ان احنا عندنا اللغة فيها ضمير ومرجع للضمير، يعني لقيت فلانا فاكرمته، الهدية راح لمين؟ لفلان. لقيت رجلا فاكرمته، الهدية راح لمين؟ للرجل. ساعة تقول تصدقت بدرهم ونصفه، نصف ايه؟ بقى انت خدت الدرهم تاني ونصفته وديته نصفه ولا در ولا ايه نصف مثل نصف ايه؟ يبقى درهم ونصف. يبقى مرة يعود الضمير على ذات واحد ومرة يعود الضمير مش على ذات الواحد على واحد من مثله زي تصدقت بدرهم وايه ونصفه. انا ما خدتش الدرهم منك ونصفته تاني بل الدرهم تاني على الاول. طيب الانسان له ذات وله صفات. ذاته هي قوام تكوينه، صفاته ما طرأ على الذات من اوصاف. كل معمر يبقى معناها انه رجل بلغ ايه سن كبير. ام قال لك تعالى بقى ما دام الانسان يجيب الضمير على مثل الاول او على بعض مثله كذلك ياتي على بعض ذاته. المعمر ذات ثبت لها التعمير مش كده؟ طب هنرجع الضمير ده على ايه؟ ان كان ذات ثبت لها التعمير نقول له لا لما يصل الى 100 سنه ما نقدرش نموته في 20. ما هو وصل ل 100 سنه ما ينفعش. امال هتقول قال لك وما يعمر من معمر الا باذن ربنا. طب ازاي بقى ينقص من عمره بقى ازاي؟ ام قال لك اعد الضمير على الذات دون الصفه. اعد الضمير على الذات دون صفه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من ذات التي لم يثبت لها التعميم الا باذن الله. يبقى زيد درهما وايه ونصفه. والتعمير بقى ده ربنا لما جه يتكلم عن اليهود، اليهود قالوا ايه؟ احنا لن يدخل اليهود لن يدخل مكان يهود او نصارى، لن ترسنا النار الا ايام الايمان، ولنا الدار الاخره ايه خالصه. قالوا والله ما دام ضمنتم ان الدار الاخره خالصه لكم من دون الناس هنقول لكم تمنوا الموت، لان ما دام عرفت ان الجنه ليك بقى ما حدش هياخدها منك. تمنوا ايه؟ تمنى الموت. ربنا حكم وقال ولن يتمنوا، مش هيتمنوه ابدا. يبقى كانهم كذبك لو كانوا صحيح هيروحوا الجنه هم لوحدهم كانوا يتمنوا الايه؟ لو يعمروا الف سنه في الايه؟ ان يعمر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره اي من عمر ذات لم يثبت لها التعمير الا في كتاب اللوح المحفوظ. ان ذلك على الله ايه؟ ان ذلك على الله يسير. هذا اليسر في الانقاص وفي الزياده وتضع وتحمل ومش عارف ايه كل ده ايه؟ يا شيخ ما تفتكروش ان دي عمليه يعني صعبه عندكم. ولذلك حينما سال زكريا ربه ان يرزقه ذريه صالحه علشان ترثه وترث من ال يعقوب واجعله رب رضي، قال له هنجيب لك. طيب لما سال نفسه هنجيب لي ازاي؟ لاني بقيت بلغت من الكبر لقيتي والمراه بقت عاقر مثلا. قال له انت عسيس بقى بنفسك بقى بقوانينك. كذلك قال ربك وعلي هذا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يبقى اذا كل شيء ينسب الى الله هو هتاخد قانون البشر فيه. قانون البشر لازم يتلغي عند ايه؟ عندما يقول ربنا اللي هيعمل. سيدنا موسى لما فرعون اتبعه بجنوده والبحر اهو وجنود فرعون اهو، يعني قال اصحاب موسى انا لايه؟ كلام صح في قوانينهم هو ادي الميت وادي الموت، يعني ينطوا الميه نغرق يفتكوا به. ماذا قال موسى؟ قال كلا بملك فيه. ليه؟ رصيده ايه؟ قال ان معي ربي سيهدين. ملوش قوانين ده، هو له قانون. ام قال له طب ما دام قلت كده اضرب البحر. ضرب البحر وهو ميه سايله كل فرق كالجبل. الميه تبقى جبل وطريق يبس ومشي. بعد ما نفد حب يضرب البحر عشان ايه؟ يعود وما يتبعوش جنود فرعون. قال لا سيب البحر سيبه، لاني اريد ان يغرهم اليبس فيدخلوا. فإذا ما جاء آخرهم أطلقت السيل من الماء وغرقتهم فأنجي وأهلك بالشيء الإيه؟ الشيء الواحد. يبقى إذن قانون ما لهش قانون. ولذلك ربنا في الخلق سبحانه القسمة العقلية في الخلق إيه؟ خلق الإنسان القسمة العقلية إنه من زوجين بالجمهرة بقى ذكر وإيه. طب الشيء المردد بين اثنين ممكن يكون من واحد؟ هذا ممكن. طب من واحد اللي هو الذكر ولا الأنثى؟ ده ودن الذكر والأنثى. عندك أنت؟ قال لك لا مش عندي. لا عندي مين؟ عند الخالق الأعلى. يقوم يجي يدير خلق الإنسان الخليطة على الأنحاء العقلية المنطقية كلها. يقول أنا مش يعني لما أخلق مش عايز ذكر وأنثى لأنني خلقت لا من ذكر ولا من أنثى آدم، وخلقت حواء من ذكر، وخلقت عيسى من ايه؟ من أنثى، وخلقتكم انتم من ذكر وأنثى، يبقى لي طلاقة القدرة أخلقكم كيف شاء. الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يقرب لنا قضية عقلية قيمية تتعلق بالقيم يعني يوم يجيب لي المحس الشيء المحس اللي أنا عارف. فبدي يقول إن فيه أشياء لا تستوي في الحس، فإذا قلت لك أن هناك في القيم أشياء لا تستوي يبقى صدقت هجيب لك من الشيء المحسوس. وما يستوي البحران، ما يستوي يعني ما لهمش ايه مش زي بعض، هم جنس لشيء هو الماء، وعاء لشيء هو الماء، بس كلمة بحر للماء الواسع، الماء الواسع. هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، هل يبقوا زي بعض؟ الله. إذن في المحسات أشياء تشترك في الجنس، ولكنها حين تنتقل من الجنس إلى النوع يبقى هذا شيء وانت اللي تحكم به. وما يستوي البحران، والبحر هو الماء الواسع، يطلق على العذب ويطلق على الايه على الماء. ومن عجائب التكوين ان الماء المالح اللي هو الاجاج المالح قوي يعني وعذب فرات يعني شديد العذوبه، ان الاثنين يجي فيهم سمك، اللي جه من البحر المالح مش حالي مش سردين ولا فسيخ برضه سمك. الله شيء عجيب. واللي جه من الماء العذب هو زي تمام. ليه؟ لان الله اعد الكائن الحي ليأخذ منه مقومات الحياة وينفي ما لا يريد. زي الشجرة تزرعها في الأرض تأخذ العناصر اللي لازمة لها، وبقية العناصر تطردها. ولذلك تجد مثلا شجرة شط في لعب قصب وحتة قصرية قبل، وبعدين ده تاخده وده تاخده في حلو الله يسقى بماء ايه ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ليه؟ أم قال لك خاصية الأشياء اللي ربنا خلقها فيه إن كل شيء يأخذ اللي هو بأي شيء إيه؟ عاد لا بالغريزة بالإيه؟ بالغريزة بالفطرة. ولذلك لما جم قال فيهم إنهم حلوه، فلما جم يدرسوني قال لك في خاصية اسمها خاصية الأنابيب الشعرية. الأنابيب الشعرية يعني إيه؟ هي أنبوبة بس مش زي الشعرة، من شعرة في الفطرة دي أنبوبة. وبعدين جابوا الوعاء في المية ومية ملونة وحطوا الأنابيب، قامت المية طلعت فين؟ في الأنابيب، وخلقت قانون الاستطراق، لأن المية لما الهواء ضغط كده تطلع في الإيه؟ في الأنابيب. أم قال لك أهو انتخاب الغذاء كالأنابيب الشعرية، يبقى الشعيرات الجلدية دي زي الأنابيب الشعرية بتاخد الإيه؟ بتاخد الغذاء. نقول له فاتك شيء. هل الأنبوبة الأولى خدت عناصر مخصوصة والأنبوبة الثانية خدت عناصر ثانية، ولا هما الاثنين كلهم خدوا عنصر واحد؟ لا، الأنابيب الشعرية الثانية بتاعت النبات دي خدت اللي ينفعها ودي خدت اللي ينفعها. يبقى ما تقولش الانتخاب الغذائي، ده الغريزة، الغريزة الإلهية التي وضعت في الأشياء. ولذلك في أشياء الإنسان معرض لأشياء غريزية وعاطفية وعقلية. العاطفية دي لا حكم للتشريع فيها. ازاي؟ قال لك احبب من شئت واكره من شئت، لكن اياك ان تظلم الناس الى من تحب او ان تظلم من تكره، انما انت حر حب، لان دي مسألة لا يشرع لها. اذا العواطف لا ايه لا يشرع لها، والغرائز ايضا لا يشرع لها. الجوع بنعلمه لاولادنا يقول له انت جوعت دلوقتي، انت هتجوع الساعه كام؟ الجوع ده غريزه، هو ده هو العطش. الغريزه لا تعلم. ولذلك بقى دلوقتي لما اقول لك انا عايزين نعلم البنات المسائل الجنسيه من صغرها تقول له دي غرائز لا تعلم، دي غرائز لا تعلم. من ما حدش قال له عليها هيعرفها هو من نفسه، يعرفها هو من ايه؟ من نفسه. وما يستوي البحران، بقول البحر عذب او ايه فرات، اطلق عليهم الحق سبحانه وتعالى هذا الاسم. الا ان في الاصطلاح العلمي قال لك كلمه بحر عاده نخليها للماء الايه؟ المالح، وكلمه عذب نخليها ايه؟ نحر. انما ربنا سبحانه وتعالى برضه قال دي ودي، يبقى الماء الواسع بياخد من ايه؟ وصف من الماء الايه؟ من المالح. في حته يبقى الماء واسع قوي قوي ما نسميهش بحر، نسميه محيط. ولذلك احنا عندنا محيطات كتير، لكن عندنا بحر ابيض وبحر متوسط. والبحار بقى بتختلف، هذا عزم فرات وسائل وشراب، وهذا ملح اجاج، يعني ايه ملوحته؟ ايه ملوحته زايده. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائل شرابه وهذا ملح اجاج. وقلنا ان البحر هو الماء الواسع، ويطلق مرة بخصوصيات المالح ومرة بخصوصيات الايه؟ العذب والمالح معا، بدليل مرض البحرين ايه؟ يلتقيان بينهما برزخ لا ايه؟ لا يبغيان. وهنا في قوله لا يبغيان دليل اعجاز اخر، وهو ان الماء الواسع في المحيطات البحار الكبيرة دائما منسوبه يكون اقل من مياه الانهار. ليه؟ لانه لو اعلى من مياه الانهار كان المالح يطغى على اليابسه، ولما يطغى على اليابسه يحرق الزروع ولا يديش عذوبة ولا ولا. يقول دائما الماء الانهار لها مصبات وتبقى هي عاليه كده تنزل في الماء. ليه؟ قال لك لان الماء المالح الله سبحانه وتعالى جعله مالحا ليحفظه، يعني حط فيه الملوحه والمواد دي عشان يبقى مخزن للميه ما يعطلش. وهم يعملوا بالملوحة، ولكن لغة الملوحة بتختلف. مثلا إذا ذهبت إلى بحر البلطيق وجدت ماء الملوحة فيه أخف ملح. ليه؟ قال لك لأن في أنهار كثيرة عمالة تصب فيه، والأرض ممطرة، والمطر بينزل فيه عذب. يقوم ده يعمل إيه؟ يخلي الملوحة إيه قليلة. طب تعالى للبحر الميت اللي عند الأردن مثلا، اكبر نسبة ملوحة من البحر الميت، فذلك الاسماك ما تعيش فيه. ليه؟ لان اولا ما فيش فيه انهار بتصب فيه، ثانيا انه في منطقة حارة بتبخر، دي بتنزل له ماء عذب من الشتاء ودي متبخرة، وبعدين بقية المياه اللي هي ملتقية مع بعضها تكاد ملوحاتها تنتهي الى شيء ايه؟ الى شيء واحد. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى عايز ماء نشربه، وماء نروي به الايه؟ الزروع وتشربه المواشي. عايز ماء عذب، يقوم يوسع رقعة الماء المالح، ولذلك تبقى ثلاث ارباع مساحة الارض ايه؟ ماء مالح مسطح واسع. والمسطحات اذا اتسعت ساعدت على سرعة التبخير وكثافة المبخر. ليه؟ انا قلت زمان لو اننا جئنا بكوب ماء وملأناه الى نهايته بالماء ثم تركناه في المنزل على ترابيزة كده وغبنا شهر، نقوم نيجي نلاقي ايه اللي ناقص منه؟ ها؟ شمسي، لان المساحة بتاعت المية اللي بتبخر قليلة. طب لو انا قبل ما امشي جبت الكوب ده ورحت مسويه في الاوضة قبل ما اخرج يكون ايه؟ اذا اتساع السطح هو الذي يدي ايه؟ وربنا عايز ما قعد. يبقى اذا الماء المالح ده قوته واسعه عشان يبخر كتير، يبخر وما دام يبخر عايز يتكثف عشان ينزل، لما يتبخر ويتكثف يبقى ده اسمه تقطير، ينزل ليه ماء ايه؟ عادي. ما نشربه نشربه، وما تشربه الدروع والمواشي تشربه، والباقي يروح فين؟ ينزل في البحر ثاني. الحق سبحانه وتعالى الشاعر لما جه يحب يقول لك اوعى تقول ان الماء ده العذب ده هو من الملح، ولذلك الرجل لما مدح الخليفة قال له ايه، يقول شعر له بقى بيمدحه، قال له اهدي لمجلسه الكريم وانما اهدي له ما حزت من نعمائه، ده انا بهدي له الحديقة الايه اللي انا خدته منه كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لانه من مائه. ولذلك دي عملية الايه الدورة، الدورة اللي ربنا بيقول فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذاريات ذروا الى اخره، اكيد ايه الدورة، الماء اللي ربنا خلقه في الارض ما زاد وما نقص، كل اللي بنحضر نخدم منه بيتبخر ثاني ويطلع عليه. افرض ان انا شلت 20 طن في حياتي هم طلوا فيه ولا ايه؟ طب ما طلعوا علق وطلعوا فضلات وطلعوا شماخ اذن وطلعوا مناخير وطلعوا، وبعدين باقي مني 90% من وزني، لما اموت هيطلعوا كل خصم الله. اذا اللي انا خدته من الميه ايه؟ رجع ثاني دوره بقى دوره. بنزرع ورد مثلا وبعدين نقطف الورد وبعدين يذبل الورد وبعدين تجيب ريحته وبعدين نروح بقى شوية ورق ناشف كده يبقى مادة الأرض. طب ما لما نزرع ورد ثاني هياخد من الجو ايه؟ ياخد من دوره اللي انت بتحط فيه ثاني. تبقى هي دورة حياة، دورة حياة. والذاريات ايه اخرى؟ والذاريات ذروة ايه؟ فالحاملات فالجاريات المقسمات. لما اقول لكم هرجعك ثاني، ماذا برجع لكم المايه ثاني؟ يمكن الماء اللي انت بتصور هذه كتبول وطلعت كده ايه؟ انما قصرتها ليك وعملتها مش عارف ايه ورجعتها لك. يبقى اقوات الارض كلها لم تزد ولم تنقص، بس هي دوره. هذه الدوره بتعمل ايه؟ توجد وبعدين تنتهي وبعدين تروح وبعدين تجي. اللي انا خدته هديه للارض فضلات ومش عارف ايه وبتاع، ولما اموت شويه الماء اللي عندي يتبخروا في الايه؟ في الجو، وشويه التراب يروحوا للتراب من الارض. يبقى لا نقصت ولا ايه؟ يبقى حينما يقول الحق وقدر فيها أقوتها يبقى صادق ولا مش صادق؟ صادق. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، سائغ، السائغ هو الذي تستسيغه، يبقى الزراد في الحد سائغ كده زي ما تكون بتاكل مهلبية، زي ما تكون ايه سائغ. يبقى السائغ هو ايه؟ ما يأخذه الحلق بيسره ايه؟ بسهولة. ولذلك كلمة سائغ يبقى هنيء، يعني ما تتعبكش وانت بتبلع. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل ادي العجب، ده العذب وده فرق، وبعدين يطلع منهم ايه؟ شيء واحد اللي هو السمك. ومن كل تأكلون لحما طريا، احنا هل هنا لحم طريا؟ مع ان المشهور انهم لما كانوا يعملوا اللحم في الانعام يعني وعايزين يبقى شويه يقددوه في حر الشمس كده ايه اسمه القديد اسمه. ولذلك ايام التشريق يعني ايه كان لما يذبحوا في عسيمنه اللي يفضل يعملوا ايه؟ يحطوه على الصخر كده، لما يحطوه على الصخر يتبخر منه الميه ويتقدد قوي يوم يصبر ايه؟ يصبر ايه؟ يصبر ايه؟ اكتر. اللحم طري دليل على ان السمك اذا ما كانش طري ويتني كده وبتاع اوعى تاكله، انشضر كده لحما طريا. وتستخرجون حلية تلبسونها، هنا بعض يقول لك حلية تلبسونها، طب ده في حاجات الغالب ما بيلبسهاش الحلية يعني ما بيلبسهاش الغالب، قال لك لا ده حلو حلي البحر ما حدش نهى عنه، دوك الذهب والايه؟ الذهب والفضه وحلي البحر ان شاء الله يبقى عنده يعمله مش عارف ايه لؤلؤ. قام قال لك طيب وعلى فرض ان هو كده حليه تلبسه، قال لك حين تلبسه المراه حلوياها تلبسه لمن؟ طب ما هو للزوج برضه واصل روحه. وترى الفلك فيه مواخر، مواخر تبخره يعني تشق الايه العظام كده علشان ايه؟ تاخدوها لرحلتكم، تاخدوها للصيد، تاخدوها للسفر البعيد، تاخدوها. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله وياك تشكروا لعلكم تشكرون. وترى الفلك فيه مواخر، كلمة وترى الفلك فيه مواخر إعجاز آخر. الخطاب في القرآن أول مخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تخاطب أمته من باطن خطابه صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر ولا شاب ولا أبدا، ما ركبش بحر ولا شاب، ولذلك منه وله الجوائر المنشآت في البحر كالأعلام. أنا قلت لهم إحنا برا، قلت لهم أنا عايز أشوفوا لي البواخر الضخمة دي من سنة كام اتعملت. كان الأول حاجة واحدة كده وخلاص، إنما المدن دي لا، قبل ما اشوفهاش، إنما الأولى قال إيه كالأعلام كالجبال. يبقى هل رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رآهاش. ولعلكم تشكرون.